ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. لذلك كان بعض السلف ينتهز فرصة شعبان للطاعة. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله إذا دخل شعبان قال: إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وهذا كله منهم استعدادا لشهر الخيرات والبركات رمضان، فيحسن بالمسلم مراجعة محفوظه من كتاب الله في هذا الشهر، خاصة من كلف منهم بصلاة التراويح قبل دخول رمضان، ليجد نفسه مستعدا لإمامة الناس وقراءة القرآن كما أنزل، لا أن يترك ذلك لليالي رمضان، فقد يعوقه عائق عن مراجعة محفوظه فتختل صلاته. فحري بك أيها المسلم اغتنام الأوقات والمناسبات في التقرب إلى الله بالطاعات لتنال المرضات. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. ومما ينبه عليه أيضا عباد الله في هذا الشهر الفضيل أن يبادر كل من كان عليه صيام من رمضان الماضي لعذر كالمرض أو السفر أو الحيض أو غير ذلك، خاصة النساء، بقضائه قبل أن يدخل عليهم رمضان آخر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب الأرض والسماوات.